لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. وهذا في معرض شرحه لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الذي سبق، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وسبق الكلام عن قوله: والجنة والنار مخلوقتان، فهو كما ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيما سبق أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على ذلك، أي على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين أنكروا ذلك، وهذا لفساد مذهبهم بتقديمهم القياسات العقلية الفاسدة على نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قالوا: ليس من المعقول ولا من المناسب أن تكون الجنة والنار مخلوقتان الآن، وذلك لأجل أنه يعد من العبث فيما قاسوا هذا القياس الفاسد، وهذا باطل مردود بالأدلة التي سبق الكلام عنها من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وسبق أيضا الكلام حول الخلاف المعتبر المتعلق بأن الجنة لا يزال يضاف إليها، أو أنها قد فرغ من يعني خلقها، فهذا الخلاف خلاف معتبر، بل والصحيح فيه أن الجنة لا يزال يضاف إليها وتجمل ويجملها الله سبحانه وتعالى، وكذلك أعمال العباد تضيف إلى هذه الجنة ما تضيف، وإلا فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه أنه رأى الجنة، وأن الجنة غراسها سبحان الله وتربتها المسك والزعفران وكذا، ففيه أن الأعمال الصالحة تضيف إلى الجنة ما تضيف من الهيئة والمنظر. هذا خلاف معتبر بين أهل العلم، وهو مقبول أن الجنة خلقت نعم ويضاف إليها، أي نعم، أي أنها لم تخلق ويفرغ من خلقها وانتهى أمرها، لا، بل لا يزال يضاف فيها، لا يزال يضاف فيها إعدادا لأهلها وإكراما لهم. وسبق كذلك الجواب على شبه الذين قالوا بأنها غير مخلوقة، وإثبات أن هذا ينافي ما ورد في الكتاب والسنة. وأيضا سبق الكلام عن مسألة أخرى جاءت في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، أيضا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى ولا تبيد، وقد خلقهما الله عز وجل وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان ولا تتعرضان للزوال والفناء الذي توهمه ربما البعض من قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فكما سبق فالجنة والنار تخرج من هذا، تخرج من هذا. ووقفنا كما سبق عند قوله وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. هذا بحث اليوم وموضوع الكلام اليوم. أما أبدية النار ودوامها، يعني النار ملخص يعني ما سيأتي، النار موجودة مخلوقة، لكن هل النار ستظل دائمة كما هو الحديث فيما تقدم في شأن الجنة؟ فكما مضى فإن الكلام عن الجنة أنها دائمة، وأن الجنة لا تفنى، وأن أهل الجنة في نعيم دائم لا ينقطع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فهل النار كذلك؟ أي هل النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها، هل النار كذلك يعني باقية لا تنتهي لا تفنى؟ وهل أهلها فيها معذبون لا يخرجون منها، أم أن هناك تفصيل في ذلك؟ هذا مجمل ما عليه هذا التفصيل الآتي. قال أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، أن من دخل النار والعياذ بالله لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. وهنا تنبيه، وهو إن كان الخوارج، طبعا نعرف نحن نعرف مقصد الخوارج والمعتزلة، لكن إن كان القول على أن النار لا يخرج منها أهلها أبدا الآبدين يقصدون بذلك الكفار فنسلم معهم، أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون هذا مطلقا، يقولون هذا مطلقا. ولذلك من الممكن أن نضيف عبارة للتبيين والتنبيه، وهي أنهم يقولون أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآبدين، ويطلقون يعني المقصود بها أنهم يشملون بهذا الإطلاق أهل الإيمان وأهل الكفران. من دخلها من أهل الإيمان كان مخلدا فيها، كان مخلدا فيها. تقول أنت طيب ما هي المحصلة واحدة؟ نعم هي المحصلة واحدة عندهم، لأنهم جعلوا أهل الإيمان الذين يدخلون النار كفارا، الذين يدخلون النار كفارا كما هي أصول الخوارج، فإنهم يكفرون بالكبيرة ويخلدون في النار من يدخلها، وعليه فهم يقولون أن كل من دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأن الكل عندهم كفارا، لأن كل من دخل النار عندهم كافرا. أي نعم. قال والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادي ابن عربي الطائي. هذا ملحد كفره كثير من أهل زمانه، كفره كثير من أهل زمانه، وإن كانت الصوفية تتغنى بأنه إمامهم وسيدهم، ولا يزال إلى يومنا هذا، نسأل الله العفو والعافية، لا يزال إلى يومنا هذا يعني يذكر ابن عربي هذا على أنه يعني رأس من رؤوس الإسلام، وأنه صاحب الفكر المستنير وكذا ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا صاحب النظرية الإلحادية التي تقول بالحلول والاتحاد، يعني التي تشبه عقيدة النصارى في أن الله تعالى يحل بالمخلوق، وهو قد فاق النصارى والعياذ بالله في هذه العقيدة إجراما، إذ أن النصارى يقولون إن الله يحل في المسيح، أما هو فإنه يقول فإن الله يحل في كل شيء، فجعل ذرات الكون آلهة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاعتقاد الفاسد أثر عليه في كل شيء. وهنا يقول في مسألة بقاء النار وبقاء أهلها فيها أن أهلها يعذبون فيها مدة، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها، تنقلب طبيعتهم من الطبيعة الإنسانية إلى الطبيعة النارية. يعني فكرة الاتحاد والحلول غالبة عليه حتى في هذه المسألة التحول، نعم، لموافقتها لطبعه. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. وابن عربي الطائي هذا يعني كما ذكرنا أن كثيرا من أهل العلم في زمانه كفروه. وابن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أن هذا القول منسوب إلى بعض الزنادقة من المعتزلة من المتصوفة، هذا القول منسوب إلى بعض الزنادقة، وهو يقصد به ابن عربي ومن سار على سيره. القول الثالث قال أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها، أن يعذبوا فيها شوية كده ولا حاجة وبعدين يعذبون فيها يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون، ويخلفهم فيها قوم آخرون، يعني أنهم يتعذبوا شوية ويطلعوا ويخش مكانهم ناس تانية. فهؤلاء قالوا هذا الاعتقاد الفاسد وهم اليهود، قالوا هذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى في هذا الاعتقاد لما جاء اليهود وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فزعموا أنهم يعذبون في النار مدة ثم يخرجون بكفرهم هذا الذي أثبته الله ورسوله عليهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعم نقر بذلك، وأن آباءنا قد فعلوا كذا وكذا من عبادة العجل وكذا، لكن سيعذبون وسنعذب في النار مدة ثم نخرج وتخلفوننا أنتم فيها، وتخلفوننا أنتم فيها، أنتم لا تخشوا النار بمكاننا إحنا نعوذ بالله. ولذلك أكذبهم الله تعالى، فذكر سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة ما يدل على تكذيبهم في ذلك. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذا كما يعني نقل ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه قال أعداء الله اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، الأيام التي أصبنا فيها العجل 40 يوما، فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب. وهذه عقيدة اليهود في مسألة النار، ولعل النصارى كذلك يتأثرون بهم في ذلك ويقولون أن المسلمين هم الذين سيخلفون اليهود في النار إذا عذبوا اليهود بسبب ذلك، وهذا أيضا قول فاسد. لماذا؟ لأن الكفار إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، لا يخرجون منها. نعم. القول الرابع قال يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. في الحقيقة لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني هذا القول أو ينسب هذا القول للفئة، ويعني لم أقف في يعني قدرتي على البحث في ذلك على فئة، يعني لا أدري لمن ينسب هذا القول. فقال يخرجون منها، يعني أصحاب هذا القول قالوا يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، إن أهل النار هيجي وقت هيخرجوا منها كلهم وتبقى النار على حالها. يعني هذا القول معناه أو لازمه بقاء النار، لكن بقاؤها إيش؟ فارغة، بقاؤها فارغة. الخامس، وهذا قول طبعا مردود أيضا، هذا القول قول باطل وفاسد ومردود، لأن أهل النار أخبر الله تعالى أنهم لا يخرجون منها، فضلا عن أن بقاء النار بلا أهل لها ما الحكمة من ذلك؟ ولم يأتي دليل ولا نص يدل على ما قاله، وعلى ذلك فهو قول فاسد مردود. القول الخامس أنها تفنى بنفسها، تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عندهم في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، لأنها مخلوقة، وهذا لأجل أنهم كما سبق في الكلام عن الجنة تذكرون قالوا الجنة أيضا لا تبقى، واستدلوا ببعض الشبهات التي اشتبهت عليهم وبعض الأدلة التي اشتبهت عليهم، منها قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وسبق الرد على ذلك في الكلام عن الجنة، وهذا يرد هذا القول الفاسد. نعم. السادس أنها تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا، تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. أبو العلاف الهذيل هذا معتزلي جهمي، فهو الذي قال بهذا القول للازم عنده، نذكركم به، قال تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم. ها فاكرين؟ بارك الله فيك. قال ذلك على أهل الجنة، قال إن أهل الجنة سيأتي يوم يسكنون عن الحركة. قال تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم. لماذا يقول ذلك؟ ها فاكرين؟ ايوه كمل بقى. ها بارك الله فيك. لأنه يعتقد كما سبق لأنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها. التعبير بتاعه حوادث لا نهاية لها، اللي هي حوادث لا نهاية يعني ايه؟ يعني كلمة حوادث لا نهاية لها مخلوقات لا نهاية لها، مش كده؟ لا نهاية لأجلها. يعني هو بيعتقد انه لا، كل المخلوقات لابد يكون لها أولية وليها آخرية، وهذا غير صحيح، غير صحيح. نعم لها أولية، نعم، لأنها مسبوقة بعدم، لكن كل المخلوقات لابد أن تكون لها آخرية؟ أبدا. دلت الأدلة الكثيرة على أن هناك مخلوقات يبقيها الله سبحانه وتعالى، ومنها الجنة والنار، ومنها الجنة والنار، ومن ذلك أيضا أهل الجنة وأهل النار، وفضلا عن المخلوقات الأخرى العظيمة كالعرش وحملة العرش والملائكة ونحو ذلك. نعم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء. الإخوة بالنسبة للسادس اكتبوا التنبيهات دي عشان اللي يجي يرجع في يوم من الأيام يرجع الكتاب يشرح الكتاب لحد يبقى دايما متذكر الأقوال وتفندها. نعم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء، أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها ما شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. قول السابع أن الله يخرج منها من يشاء من النار كما ورد في الحديث، نعم، حديث الشفاعة وغيره، أن هناك من سيخرج من النار، وهؤلاء هم أهل التوحيد. ثم يبقيها ما شيئا، ثم يبقيها ما شيئا، يعني يبقيها مدة، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. يعني هيخرج من النار فئة اللي هم عصاة الموحدين، وتبقى مدة بعدها بالكفار فيها، وتظل هذه المدة ما شاء الله أن تكون، ثم يفني الله النار كلها بمن فيها، فلا تكون هناك نار ولا يكون فيها كفار، ولا يكون هناك كفار. القول الثامن، أنا مش هعلق دلوقتي على القول السابع لأجل أن له اتصال بالقول الثامن. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة. لغيتنا موافق للي قبل منه مش كده؟ ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله، كما قال الشيخ رحمه الله، يقصد من؟ الطحاوي. نعم. قال وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. القولين اللي هم الأقوال اللي هي قبل السابع كلها ظاهرة البطلان، من أول الأول من الأول القول الأول إلى السادس أقوال باطلة مردودة. قال وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. القولين الأخيرين دول قولين لأهل السنة. أولا قبل أن نشرع في التفصيل لا بد أن ينتبه طلاب العلم إلى أن هذه المسائل، مسائل التحقيق في هذه المسائل يعني، قد لا يتناسب مع عامة الناس. يعني في الحقيقة يعني انه ربما كثير من عامة الناس لو خرج عليهم طالب علم بهذا التحقيق، فصلوا على منبر، فصلوا على درس في درس عامة، ربما لا يكون مناسبا، ربما لا يكون مناسبا، وربما يكون فيه فتنة لهم. وإلا فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم به فتنة. إذن فينبغي أن يكون هناك قدر من بعض مسائل العلم المحققة، لا مانع من أن لا يفصل بين عامة الناس، وهذا مذهب علماء أهل السنة والجماعة. وإلا على سبيل المثال كلام في الأسماء والصفات، علماء أهل السنة والجماعة يتكلمون في أنه لا ينبغي التحقيق والتفصيل عند عامة الناس في مثل ذلك، وإلا أوقع ذلك ربما بعضهم في الوساوس ونحو ذلك، لأن عقولهم لا تحتمل ولا تتحمل. وأنا أقول ذلك بين هذين القولين، أو بين يدي الكلام عن هذين القولين. لماذا؟ لأن القول الأول هو الراجح في الحقيقة، القول الأخير الثامن، لكن لا يمنع أن القول السابع عليه طائفة من أهل العلم، بل قال به جبل من جبال العلم المجتهدين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو القول بفناء النار يوما، وهو القول بفناء النار يوما. وهي دي المسألة الشهيرة اللي ساعات بعضهم يدندن على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بها لسبه ولإشانته، حتى كفره بعض المتصوفة الجهلة الذين لهم أقوال أشنع ما يكون في مسائل كثيرة، ومنها مسألة الجنة والنار، فيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الأحوال، ولأنه قال بهذه المسألة، وهي مسألة فناء النار يوما، مع أن هذا الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتمل أنه لا يثبت له. يحتمل لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورد عنه في موضع آخر في الفتاوى، مجموع الفتاوى تحديدا، وأنا أقول الرقم علشان الإخوة لو عايزين يرجعوا له ممكن يرجعوا له، في مجموع الفتاوى 18/307، مجموع الفتاوى 18/307، حتى اللي ما عندوش الكتاب يسجله، يمكن ربنا يرزقك بالكتاب في يوم من الايام. نعم، لا مجموع الفتاوى دي، الفتاوى الكبرى دي 18/307. قال في هذا، قال في هذه الفتوى خصوصا، قال ان النار باقيه لا تفنى، وأن أهلها خالدين فيها، أن أهلها خالدون فيها، موافقة لما عليه جماهير أهل السنة وما عليه أهل السنة في ذلك. وعلى كل حال، حتى لو أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى قال بذلك، فهم على كل حال لهم أجر، لأنهم مجتهدون فلهم أجر في ذلك، فضلا عن أن العلماء من أهل السنة تتابعوا في الرد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة وتلميذه ابن القيم، وبينوا فيها القول الأصح أو الصحيح. وممن يعني تصدى للرد على شيخ الإسلام في هذه المسألة السبكي الشافعي الكبير، في كتاب أيضا يتعلق بهذه المسألة اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وأيضا أحد الحنابلة وهو المسمى الشيخ مرعي الكرمي، ولا أدري هل هو الشيخ مرعي صاحب دليل الطالب أم لا، فهذا أيضا صنف رسالة اسمها توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين، أيضا فيها رد على قول شيخ الإسلام في فناء النار. وأيضا الصنعاني رحمه الله تعالى الأمير الصنعاني أيضا صنف في ذلك رسالة. وأيضا الشوكاني رحمه الله صنف في ذلك رسالة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق رسالة الصنعاني وقدم لها وأضاف وهي مطبوعة. ثم مسألة أخرى تتعلق أيضا بشخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن الخطأ ليس معناه الهدم. الإنسان من أهل العلم خصوصا قد يخطئ في مسألة أو أكثر، وربما تكون المسألة من المسائل العظيمة، لكن ليس هذا معناه أنه قد انهدم، لا سيما إذا علمنا أن هذا العالم ممن نظن بهم أنه يرجو الحق، أنه بيتكلم في المسألة يرجو الحق. ولذلك هناك من يرجو الحق وهناك من يرجو غير الحق، هوى، شهرة، نحو ذلك. ولذلك يظهر الفرق في الحقيقة، يظهر الفرق في ذلك. وإلا يعني على سبيل المثال من باب الشيء بالشيء يذكر، ونحسبهم كذلك والله حسيبهم، على سبيل المثال بعض المسائل المتعلقة بالمشاركة في العمل السياسي أو الحزبي أو نحو ذلك في المدة التي نحياها، هناك من خالف، لكن هناك من خالف بالفعل، تراه قد خالف، تظن به أنه خالف، يظنه أن هذا هو الحق. ولذلك تجد الواحد من هؤلاء الصادقين حفظهم الله تعالى ونحسبهم كذلك والله حسيبهم، تجد إذا بان له الحق ماذا يفعل؟ يرجع. زي الشيخ مصطفى العدوي، زي الشيخ أبو إسحاق مثلا، بخلاف بعضهم هو عايز يعمل مشكلة فخلاص، هو عايز يعمل مشكلة يبقى خلاص انسى بقى، كلمته ما تنزلش الأرض أبدا، فما يرجعش ويفضل يعمل مشاكل ويشاكس ويفضل بقى يهيص عشان يتقال ان فلان مخالف. هي دي القصة كلها، نسأل الله العفو والعافية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال بذلك، فالمظنون به أنه أراد بذلك الحق، وظن أنه ينصر مسألة من مسائل الدين والحق، وهذا معهود على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد خالف جماهير أهل العلم في كثير من المسائل وكان هو فيها هو صاحب الحق، بل من أشهر المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام جماهير أهل العلم وكان هو صاحب الحق في المسألة، مسألة الطلاق المعلق. الطلاق المعلق، الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على أن الطلاق المعلق بشرط يقع مطلقا بوقوع الشرط. شيخ الإسلام هو الذي تكلم في هذه المسألة بتفصيل وقال هذا التفصيل الذي يعني تعرفونه. والآن في زماننا كل العلماء تقريبا يفتون بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وغيرها من المسائل التي يعني خالف فيها جماهير أهل العلم وكان هو صاحب الحق. فلو أنه قال قولا ما أصاب فيه الحق فهو مأجور ابتداء، ثم إن هذا شيء معهود في البشر وفي أهل العلم أنه يقع في خطأ، يقع لأنهم بشر، فضلا عن أنه ليس معنى وقوع العالم في الخطأ الكبير أنه قد ذل وأنه قد انهدم، لا أبدا. بل يروى عن عمر على سبيل المثال، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي. هذا قول مروي عن عمر. هل يأتي هنا بقى إنسان يقول لك بس ده عمر احنا بقى ان هذا مروي عن عمر ان المسافر اللي لم يجد الماء خلاص له رخصة انه ما يعملش ايه ما يصليش. وهذا القول في الحقيقة قول مخالف طبعا لقول الحق، لكن هذا روي عن عمر فلو ثبت فهو اجتهاد فهو به مأجور رضي الله عنه. وكثير من الأحداث التي كان بعض الصحابة يقع في الخطأ يظن أنه الحق. الصحابي الشهير رضي الله عنه الذي شرب الخمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن قول الله تعالى ليس عليكم جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فظن أن هذا معناه جواز ذلك. خلاص اللي يصل إلى درجة أنه يصدق بالأنبياء ويصدق بالنبي ويؤمن ويحسن العمل لا جناح عليه أنه يشرب ما يشاء، ظن ذلك أخطأ. فراجعه الصحابة جميعا فرجع رضي الله عنه وأرضاه. أي نعم. فالقول السابع والقول الثامن أن السابع أن الله يخرج منها من يشاء، هذا متفق عليه بين أهل السنة كما ورد في الحديث، ثم يبقيها ما شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. طيب إيه أدلة القول ده؟ هو الشيخ هنا هيجيب يعني هذه الأدلة، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما عرضها هو ابن القيم فصله تفصيل طويل جدا. قال وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول الأول منهما اللي هو القول السابع قوله تعالى قال الله عز وجل قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فحملوا هذا الاستثناء الذي هو في الآيات على ذلك، قول الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله هذا استثناء يدل على أن هناك انقطاع. هم حملوا هذا يعني الاستثناء على هذا المعنى وطبعا غير صحيح. وقول الله تعالى ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا طالما هناك استثناء يبقى لابد هناك انقطاع في وقت من الأوقات. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله تعالى عطاء غير مجذوذ. أما ذكر الله عز وجل أهل الجنة ما قالش إلا ما شاء ربك وسكت، إنما قال عطاء غير مجذوذ. فقالوا هنا قال عطاء غير مجذوذ وهناك ما قالش حاجة، دليل على التفريق، يعني أنه في الأولانية في انقطاع، الثانية لا ده عطاء غير منقطع غير مجذوذ يعني غير مقطوع. نعم. قال وقوله تعالى لابثين فيها أحقاب، الأحقاب جمع حقب، والحقب اللي هو المدة الإيش الزمنية، المدة الزمنية لابثين فيها أحقاب. فقالوا ده دليل على أنه هناك مدة ولها نهاية. وهذا القول يقول يعني ابن أبي العز أعني القول بفناء النار دون الجنة، احنا سبق الكلام على أن الجنة لا تفنى. قال وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. حقيقة أن هذا النقل يحتاج إلى إثبات، هذا النقل يحتاج إلى إثبات. نعم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. حديث ضعيف، ومع ذلك فهذا الحديث يستدلون به على هذه المسألة، وهو قول عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج. منطقة كثيرة الرمال، كثيرة الرمال، فكأن يعني القول، والقول في الحقيقة مش ثابت، لو ثبت يعني لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، يعني أكبر قدر رمل تعرفوه يا عرب، عمر بيقول لهم يعني لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه، مش كده؟ لأن الرمل ده لابد له عدد، لابد له عدد وينتهي، لكن طبعا هذا الخبر لا يثبت. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا: والنار موجب غضبه. ده برضو من ضمن الحجج، يعني بيحتجوا على أن النار هتفنى في وقت من الأوقات. قالوا: النار موجب غضب الله سبحانه وتعالى، موجب غضب الله سبحانه وتعالى، والجنة موجب رحمته، موجب رحمته سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا. هو عايز من هنا يعني يستدل على حاجة أنا هقولها عشان تظهر وإحنا بنتكلم، إنه بيقول إن الجنة موجب الرحمة والنار موجب الإيه؟ الغضب، وإن هيجي أدلة هيقولها إن رحمتي سبقت وغلبت غضبي، يبقى الرحمة أكبر وأطول وأمد وكذا، يبقى الغضب هيجي عليهم الأيام إيه؟ ينتهي. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى واضح أن هو الاستدلال ده يريد ماذا؟ يريد أنه الرحمة غالبة، إذن الغضب هينتهي في وقت من الأوقات اللي هو مجاب النار. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم. لاحظ كلمة يوم، عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، يعني عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم، الآيات يعني. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقال أي حاجة بعده؟ لا، ما ذكرش كلمة يوم مع النعيم، هم يقولوا مع العذاب قال عذاب يوم، عذاب يوم أليم، عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عقيم. أما الجنة ما قالش فيها يوم، فدي إشارة إن العذاب بتاع النار ده إيه؟ مدة زمنية. يا العلماء دول يستاهلوا حد بس يتلفظ لفظة كده بس ضدهم، يعني حتى لو أخطأوا. شوف الالتفات إلى المواضع في الآيات والأحاديث التي يستنبط منها الدليل لما يقول، حتى ولو كان هذا القول ليس هو القول الأصح أو الصحيح. قال: ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. العذاب قال عليه أصيب به من أشاء، من أشاء يعني عدد معدود، حد محدود. أما الرحمة كل شيء. قال: وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين. مش هم داخلين في الشيء؟ فهم يقولوا يعني مش داخلين في الشيء. طيب، ربنا وسعت كل شيء، قال فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. مش كده عايزين نقوله كده يعني. قال وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة. بيقول يعني برضو جه في الصحيح ان يوم القيامة طوله 50,000 سنة. طبعا هم هنا بيأولوا الحديث على انه ده شامل لكل الايه زمان يوم القيامة العذاب ونحو ذلك يعني. والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم. بيقول هنا كمان إنه وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. السرمد يعني الدائم المستمر الغير منقطع يعني. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. فيعني يريدون أن يقولوا أن هذا أيضا مما يستدلون به على أن العذاب لابد أن يكون له وقت وينقطع. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم. بيقولوا يعني احنا مش معترضين على انه العذاب عذاب مقيم، مش معترضين على ذلك. ما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيها، لا نزاع فيها. وذلك يقتدي الخلود في دار العذاب، وذلك يقتدي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية. انتوا واخدين بالكم ما يقصدوا هنا؟ بيقولوا احنا مش معترضين انه في الأدلة وردت انه المعذبين هيبقوا خالدين ودائمين في العذاب بتاع النار. طيب انا هقولها كده بتعبير بسيط عشان تتضح عندما اقرأ، كأنهم عايزين يقولوا ان احنا مش معترضين على مسألة اللي هو العذاب دائم والعذاب خالد. خالد بخلود ايش؟ النار. فهم عايزين يقولوا بالاعتبار ده احنا مش معترضين، طول ما النار موجودة فهم خالدين في عذابها. طب النار انتهت خلاص، اذا انتهى مسألة اللي قال وذلك يقتدي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. بيقولوا يعني إن في فرق بين اللي بيخرجوا منها وهي موجودة، دول اللي هم عفي عنهم، إنما أهل النار مش هيعفى عنهم. عايزين يقولوا كده يعني موافقة للأدلة يعني، أهل النار مش هيعفى عنهم. وتأويل ده ايه؟ مش هيعفى عنهم يعني طول ما العذاب بتاع النار مستمر هم في العذاب. طيب هيتوقف عنهم العذاب لان هم ما يستحقوش يتوقف عنهم العذاب؟ لا، ده لانه النار نفسها هتفنى. ده المقصود من كلامهم يعني. وطبعا كما قلنا ان هذا القول في الحقيقة خلاف القول الذي عليه جماهير اهل السنة والجماعة، وهو القول الحق القول الثامن. قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها، أهو ده القول الثامن. هم يعني طب لما تفنى هم عارفين ان هم هيفنوا معه ويكون ترابا كمثال خلاص هتفنى النار بمن فيها، كل النار بمن فيها. هو ده المقصود يعني من قولهم فناء النار، أن تفنى النار بمن فيها، خلاص مش يطلعوا الكفار، لا ده المؤمنين هم اللي طلعوا العصاة، أما الكفار فهم خالدين في العذاب إلى أن ينتهي العذاب انتقادا، انتقادا يعني العذاب هو اللي هيقف، مش العذاب يقف عليهم هم، لا النار نفسها هتتوقف، هو ده المقصود يعني. قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، أو الردود بقى على القول الجميل ده بس برضو مش هو الصحيح السابق يعني، الآيات دي والأحاديث وأدلة كثيرة يعني، قال الله تعالى ولهم عذاب مقيم، مقيم عذاب مقيم يعني لا يتوقف ولا يزول، لا يتوقف ولا يزول، المقيم هو الذي لا يزول عن مكان إقامته. أين قال وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر لا يضعف العذاب وهم فيه مبلسون يعني يائسون، يائسون من العذاب ده ايه يخف مش ينتهي ده يخف لا يفتر. نعم. وقال تعالى فلن نزيدكم إلا عذاب، يعني هم في زيادة مش في ايه مش في نقصان، فلن نزيدكم والعياذ بالله لأهل النار. وقال تعالى خالدين فيها أبدا، مش قال خالدين فيها بس وسكت، قال خالدين فيها أبدا، لأن الخلود ممكن يعبر عنه عند العرب بطول الإيش المكس طول المدة، لكن قال تأكيدا على ذلك خالدين فيها أبدا يعني بغير زمن منقطع بل هو زمن متصل. قال وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، هيقول لك ما احنا ما اعترضناش على بمخرجين، لا طب ما هو الاول الايات الاولانيه. قال وما هم بخارجين من النار. وقال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تيئيس انهم لن يخرجوا من النار فضلا على لا يدخلوا الجنة. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إن عذابها كان غرامة، يطلبهم دايما العذاب، يطلبهم دائما نعم، أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى الذين لن يخرجوا من النار هم الكفار، والنار خالدة بهم وهم فيها، والذين يخرجون من النار هم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. قال وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين. قال وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، ودي مهمة جدا العبارة دي، ده حط تحت خط أحمر، وأن هذا حكم مختص بهم، مختص بمين؟ الخروج من النار والوقوف، وقوف العذاب مختص بعصاة الموحدين، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم. يبقى ايه الفرق؟ لو الكفار خرجوا ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، يبقى فين التخصيص بقى لأهل الإيمان ان هم يخرجوا منها يوما؟ نعم. قال وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، والنار بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما. يعني ماذا؟ مش النار عشان هي الوقود اللي فيها هو اللي مخليها قاعدة مثلا، ولا الجنة لأجل ان النعيم اللي فيها هو اللي مخليها دائمة. يقوم زي الدنيا مثلا، لما ينتهي النعيم اللي موجود يقوم الناس ما يجدهوش، على سبيل المثال يعني التقريب المعنى. لو انت عايش في قصر ومخزن مأكولات ومشروبات وتموين على أعلى مستوى، لما يخلص هتجد النعيم ولا تجد البؤس؟ البؤس. يبقى ده لذاته، كان القصر ده لما فيه لذاته، كان النعيم فيه ليش؟ لما فيه لذاته. لا، ده الجنة والنار ليست لذاتهما، إنما لأجل إبقاء الله لهما. لا دي نعمها يتوقف ولا ينقطع ولا يضعف، ولا دي عذابها يتوقف ولا ينتهي ولا يضعف. نعم. قال وقوله وخلق لهما أهلا، يبقى إذن المسألة السابقة وهي مسألة هل النار تفنى على الأقوال التي سبقت، فالقول الصحيح هو أن النار لا تفنى كما قال الطحاوي في بداية الكلام، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، النار كذلك لا تفنى. والخلاف الموجود كله مردود إلا قول من قال من أهل السنة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بفناء النار، وهو قول مردود عليه من العلماء وكان لهم فيه تأويل. بعض العلماء على فكرة حمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على من باب حسن الظن بالإمام رحمه الله، حمل كلامه على نار الموحدين، على نار الموحدين. نار الموحدين يعني إيه؟ إن الجزء بتاع نار الموحدين، طبقة المتعلقة بنار الموحدين دي هي اللي هتفنى، طبقة نار الموحدين هي اللي هتفنى، ولعله يقصد بها كده، يقصد كده يعني من قال بذلك. نعم. قال لأن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر متن الحديث لكن معناه يأتي على النار يوما وليس فيها أحد. الحديث ده لعله من التأويلات أيضا التي حمل به من قال بأن شيخ الإسلام يقصد نار الإيش؟ الموحدين، لأن هذا الحديث يحمل على أي على على أي نار؟ نار عصاة الموحدين، إن يأتي عليها وقت ليس فيها أحد من الموحدين، خلاص كل الموحدين يخرجون، العصاة منهم يعني يخرجون من النار. نعم. قال وقوله وخلق لهما أهلا أي للجنة والنار. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلق لهما أهلا، للجنة أهلا وللنار أهلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا. طوبى شجرة في الجنة، وقول عائشة طوبى لهذا كناية عن الجنة عموما، انه ده يعني ده خلاص نجا. طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، ده صغير مات وهو صغير، فده له يعني الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال او غير ذلك يا عائشة، ان الله خلق للجنة اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا. وإن كان الحديث في مسألة مهمة وهي سبق الكلام عنها وتقدمت وفصلنا فيها الكلام، وهي مسألة أولاد المشركين وأولاد المؤمنين عموما، أولاد المؤمنين وأولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ. فهذه المسألة كما سبق في تحقيقها أن خلاصتها أن القول الصحيح هو أن أولاد المسلمين في الجنة، أطفال يعني في الجنة، وكذلك الخلاف في أولاد المشركين، أولاد المشركين الراجح بل والصحيح أن أولاد المشركين كذلك في الجنة إن ماتوا قبل البلوغ، وهي مسألة سبق الكلام عليها تفصيلا، ولعلنا كذلك في بحث كنا كتبنا يعني زودنا في شوية حاجات كده حواشي في مختصر معارك القبول لو تذكرون، أو معارك القبول ونحن نتكلم في معارك القبول. فالشاهد من هذا الحديث للمسألة هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وهذا يدل أو هذا هو الذي استند إليه الطحاوي في قوله وخلق لهما أهلا. قال تعالى وقال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العام، وعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. وخلق لهما أهلا، سبق الكلام ونحن نتكلم عن القدر أن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، لكنه أخفى على الفريقين ذلك، أخفى عن الفريقين ذلك، وأمرهم بالعمل، وكل ميسر لما خلق له. وفصلنا يعني كثيرا في هذه المسألة. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته. المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها كلها المخلوقات عموما، الإنسان والحيوان والجن والإنس والجماد والطير كل شيء. قال فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، مسخر بطبعه زي الجماد، المسخر بطبعه يعني ده مسخر لله بطبعه الجماد، وزي مثلا بعض الحيوانات أو الحيوانات ونحو ذلك، والشجر ونحو ذلك، والبحار والأنهار والمخلوقات اللي هي مسخرة بطبعها عبيد لله سبحانه وتعالى. والثاني متحرك بإرادته، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاله اختيار، أعطاله إرادة زي الإنسان وزي الجان. نعم. قال فهذا الأول لما سخره له طبيعة وهدى، سبحان الله العظيم، خلاص كل مخلوق من المخلوقات دي اللي هي مسخر بطبعه هداه الله إلى طبعه فهو ماشي فيه. الجماد له سنة، الماء له سنة، الهواء له سنة، الشمس لها سنة، القمر له سنة، وهكذا مسخر بطبعه ماشي في نظام هدي إليه من يوم أن خلقه الله تعالى. هو ده مخلوق لي. حتى الحيوان اللي بيعمل أعمال أحيانا أنت تقول له فيها تفكير أو له فيها يعني اختيار نحو ذلك، نعم، تجد مجمل حاله مسخر بطبعه. أما الإنسان فهو مسخر من جهة وله اختيار من جهة أخرى، وسبق الكلام عن ذلك أيضا في الكلام عن القدر. قال فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. هذا الثاني الإنسان مثلا هداية إرادية، وإلا اللي قاعد في المسجد دلوقتي مش زي اللي قاعد دلوقتي في الخمارة، مش كده برضو؟ هذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه. واحد علم وشعر أن البقاء في المسجد طاعة لله ونحو ذلك وكذا وكذا، فباختياره فعل الذي هداه الله أيضا إليه. والآخر والعياذ بالله ضلله الشيطان فباختياره فعل، وهو كذلك من خلق الله تعالى، لكن هذا لا يمنع إرادته على التفصيل الذي تقدم قبل ذلك. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، اللي هو النوع اللي له إرادة واختيار. قال نوع لا يريد إلا الخير ولا يأتي منه إرادة سواه كالملائكة. نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه. أسف، ولا يتأتى منه إرادة سواه. لا يتأتى من الملائكة إرادة سوى الإيش؟ الخير. لا يتأتى من الملائكة إرادة سوى الخير. نعم. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه. ولا يذل كالشياطين، دول ما لهمش إرادة غير الإيش؟ الشر فقط. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين، الخير والإيش؟ والشر، كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، جعل الإنسان ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته، صنف إيمانه بيغلب، إيمانه ومعرفته وعقله يوم يغلب هواه ويغلب شهوته فيلتحق بالملائكة. يلتحق بالملائكة باعتبار معين، مش انه يبقى زيهم يعني تماما، باعتبار حب الخير، حب الخير. وصنفا عكسه، والعياذ بالله، ده يغلب عليه شره ويغلب عليه والعياذ بالله هواه وشهوته على يعني اختيار الخير وكذا ونحو ذلك، فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم، صنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. وده صنف موجود، موجود في حياتنا، يعني مثال بسيط جدا: الكفار والغرب خصوصا، الكفار والغرب خصوصا. انظروا والعياذ بالله حياتهم حياة البهائم، والعياذ بالله حياة البهائم. الشهوة عندهم هي المرتبة الأولى، الشهوة عندهم المرتبة الأولى. احنا لا نقول يعني الغرب بعددهم بأحدهم بالواحد، إنما ده غالب يعني على حياتهم، والعياذ بالله. ومن يقلدونهم من المسلمين اللي ماشيين عرايا، واللي والعياذ بالله ناسين ان هم مسلمين اصلا، والعياذ بالله، فدول والعياذ بالله التحقوا بالبهائم، ما راوش غير انه عايز والعياذ بالله شهوه واكل بس، شهوتين يعني، شهوه الفرج وشهوه البطن، والعياذ بالله. تسمع عن اللي عاملين مشاكل وعاملين هيصه ودوشه ومخلين الاعلام مولع نار عشان الاسلاميين وصلوا، لان هيتقفل الكباريهات على يعني هم يظنهم يعني. وان كان احنا مش بنقول مساله الكبريات دي مساله سهله، خدوا بالكم عشان اخواننا برضو ما يسيئوش الظن باخوانهم اللي هم دخلوا العمل السياسي، يجوا بعد شهور ولا حاجه يقول لك يا عم ما هي الكبريات شغاله والرقاصين بيرقصوا والدنيا هي زي ما هي اهي. اي نعم، لكن كما اشرنا في خطبه الجمعه قبل السابقه ان في شيء اسمها سنه التدرج في الامور، والاولى فالاولى. ما انا ما اجيش دلوقتي مثلا قانون البلد كفري وانا اقعد ادور على الكباريه، لا، في اولويات. هتقول لي طب ما الاثنين مع بعض، اقول لك يا سلام يا ريت، لكن هناك فرق بين الممكن والايش والمأمول. فرق بين الاثنين دايما، هناك فرق بين الممكن واللي انت تأمله. احنا نأمل ان الصبح يكون كل العالم، مش مصر، العالم كله يدين لله عز وجل بالدين الحق، ده مأمول. طب الممكن حسب الإشباع القدرة، وإلا المثال اللي ضربناه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي وحوله في البيت 366 صنما. هو كان ساعتها الأصنام حلال؟ كانت حرام. طيب متى حطم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام؟ سنة 8، يعني بعد حوالي 21 سنة. 21 سنة. طب هو قبل 21 سنة كان الحكم ما كانش نزل؟ كان نزل من أول يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تعبدوا الإيش؟ الأوثان والأصنام. لكن متى النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام؟ لما جه الوقت الإيش؟ المناسب لتحطمها، بالوقت المناسب لتحطمها. ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بس قريش خلاص ما فيهاش حيل زي ما قالها لهم يوم الحديبية للوفود اللي جات له، قال إن قريشا قد أنهكتها الحرب، قريش ما فيهاش حيل ما تقدرش تحارب، ومع ذلك عمل معهم صلح وعمل معهم معاهدة عشان يتفرغ ليه لما هو أعظم. لكن لو احنا موجودين بقى خصوصا بعض مثلا اخواننا المتعجلين، ايه ده يعني احنا نسيب الفرصة دي؟ ما احنا كنا دخلنا طحننا قريش وحطمنا الاصنام وقعدنا عند الكعبة وبقى الاسلام كله في الكعبة ونضرب الناس بقى بعد كده من الكعبة؟ ابدا ابدا. حساب اولويات وتدرج في الامور مطلوب جدا، والا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم صلح وعارف ان هم ما يقدروش يحاربوه اصلا، وبدليل انه في فتح مكة اول بس ما داسوا على طرف للمسلمين، يعني بالتعبير العام بتاعنا احنا، اول بس ما داسوا على طرف كده هم. سبب فتح مكة كان ايه؟ اعتدوا على مسلم؟ ابدا، ده ما اعتدوش على واحد مسلم، ده اعتدوا على بعض حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، من المشركين. خد بالك قبائل خزاعة كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مشركين، وقبائل بكر بني بكر كانوا حلفاء قريش مشركين برضو. بني بكر اعتدت على خزاعة، النبي صلى الله عليه وسلم راح جايب الجيش وعلى طول وجاي خلاص، ما انتم ما احنا عدنا لكم فرصة وكنا عندنا مشاغل، خلاص جاء الوقت بقى خلاص يلا عودوا بقى على جنب. وبالمناسبة برضو ان ولو ان انا كنتش عايز ادخل في الدرس عشان نخلص الصفحة دي، حد يذكرني بس بالمسألة يقول اللي انت كنت هتقولها لما نخلص الدرس بس. قال ثم قسم هذا النوع الى ثلاثة انواع وذكرهم، قال والمقصود انه سبحانه اعطى الوجودين العين والعلم، اعطى الوجودين وجود علمي ووجود عيني، يعني العيني اللي هو الجثث المعنى الحسي اوجده، والعلمي المعنى المعنوي. قال فكما انه لا موجود الا بايجاده المعنى الحسي اهو، فلا هدايه الا بتعليمه، زي ما فيش حد يتخلق الا يتوجد كده حس الا بان خلقه الله تعالى، كذلك لا هدايه ولا علم الا منه سبحانه وتعالى. وذلك كله من الادله على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. هو ليه الامام رحمه الله ختم العبارة بتاعت الكلام عن الجنة والنار وكذا بهذه العبارة وجعل لها أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، بيختم العبارة دي لماذا؟ لأنه بيتكلم عن الجنة والنار وثبوتهم من حيث الاعتقاد. لا يفوت الإمام رحمه الله وموفق وبيتكلم عن المسألة الاعتقادية، إنه يسيب الكلام جامد، يسيب الكلام جامد. يعني زي إحنا مثلا لما نقعد ندرس مسائل عقائدية جامدة، أقوال الخوارج وأقوال المعتزلة ورد أهل السنة، وننسى المعنى الإيش؟ الإيماني، وده خطأ. عشان كده الإمام رحمه الله بيسير على هذا المنهج الجميل، وهو إنه إن كنا بنتكلم عن مسائل جامدة رد وأخذ وعطاء، لا ما ننساش كذلك ما يتعلق بالإيه؟ بالقلوب. فبيذكرنا بأن الله جعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء منهم إلى النار عدلا. بيذكرنا بالجنة والنار وأن فيه هيدخلها فئة ودي هيدخلها فئة. نعم. قال مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. طب وربنا منع العمل الصالح ولا امر بيه؟ ده امر بيه مش كده؟ يبقى سبب الثواب موجود ولا مش موجود؟ يبقى اللي يجي يحتج بعد كده يقول ازاي ندخل النار؟ ده انسان غير عاقل ابتداء. ربنا جعل لك اسباب الثواب اللي تدخل بها الجنه وامرك بها. قال فانه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. أيضا ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب أحد إلا بعد حصول سبب العقاب عدلا منه سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسبحانه المعطي المانع. العبارة دي يشير من خلالها إلى ماذا؟ إلى أنه لما قال وجعل لأهل للجنة أهلا وللنار أهلا، إن البعض ربما يتوهم للجنة أهلا والنار أهلا بلا عمل. لا، ده هنا بيبين هو ماذا، إنه بين لك سبب الثواب الذي تدخل به الجنة وهو العمل الصالح، وبين لك سبب العقاب الذي تدخل به النار وهو الشر والعمل الفاسد والمعاصي ونحو ذلك. قال هو سبحانه المعطي المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه، يعني اللي دخل النار لانتفاء سبب أن يدخل الجنة وهو أنه لم يفعل العمل الصالح وارتكب المعاصي. قال: ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ولم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه عدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. كل هذه العبارة يريد من خلالها الإشارة إلى أن من دخل النار دخل بعدل الله، وأن من دخل الجنة دخل بفضل الله. فالذي دخل الجنة من فضل الله عليه أن يسر له أسباب الثواب وهو تيسير العمل الصالح، ومن دخل النار فبعدل الله بأن كان هذا منه بارتكاب العمل الفاسد، وإن كان كل من عند الله سبحانه وتعالى فهو لحكمة منه سبحانه وتعالى. سبق التفصيل حول ذلك كثيرا في الكلام عن القدر فيما تقدم. نقف على قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، إلى آخر كلامه، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.